السائل ثلاث أقسام. سائل له حالات أحوال ثلاث. الحال الأولى أن تعرف أنه كذاب فلا تعطي شيء وتزجره فتنصحه تقول له اتق الله ما يجوز لك. السائل الثاني تعرف أنه فقير محتاج تعطيه ما تيسر ولو تمره. الثالث مجهول هذا تعطيه العموم الآية فلأنه قد يكون صادقا. والله يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم والآية لها حق معلوم للسائل والمحروم. ماشي بس مجمع إخوان وين نروح؟ قد لا يحصل غير المسجد. المسجد هو مجمع الإخوان مجمع المسلمين في الطريقة دي في الطريقة لا يثبت له. أفضل عمل عمل اليد. نعم كسب عمل اليد وكله بيان مرور. نعم مثل ما في الحديث النجار والحداد والتاجر الصدوق هذا العمل الطيب. يسمى بالشون إذا كان يجد قوت يومه. الشون هذا من بيت المال إذا كان فقير صادق لا بأس يسمونه الضمان الاجتماعي. إذا كان من إذا كان صادق إنه ما عنده ما يقوم بحاله طلب من الدولة لا بأس. إذا كان يجد قوت يومه مهم غني فقير قد يجد قوت اليوم ولا يجد قوت بأسه إلا إذا كان له كسب يغني كل يوم هذا غني. إذا كان له دخن يعطي كل يوم يجي 10 ريال حداد ولا نجار كل يوم يجي 10 أو 20 تكفيه هذا يسمى غني لا يطلب. الله عنك إذا كان الأب يقرض أحد الأبناء هل هذا داخل في العدل بينهم؟ لا بأس ما في القرض ما في بأس ممنوع العطاء. أما الإقراض يعني لو عطى واحد على واحد ما في ذلك. لا إذا كان كله محتاج لقرض يقرضهم ولا يخليهم لا يقرض هذا ويخليها ولا لا إذا كان كله محتاج يقرض هذا حيف يقرض هذا ويخلي هذا لا هو بيعطي الولد بيرجع كسلفة إيه ولو إذا كان كلهم محتاج يقرض ولا يخليهم. أما إذا كان واحد محتاج ولا خساك لما قال شيء ما هي بس قريبا الهبة يعني إن إذا سأل القرض يعطى من سأل القرض إذا كان يستطيع عليهم يقرضهم لكن لو سألوا جميعا كلهم محتاج القرض يقرضهم ولا خليهم. حديث سمرة المسألة كدوح بالحاشة جاء هذا كدح وكدش وكد كلها جاء معناها متقابل وحد ينصح وحد ينصح جيد. جزاك الله خير. نعم. إنسان مو يستطيع أن يعني يسدد معاه من ديون طائلة طاية يبحث للشيخ أن يعني يبيع ويشتري في النمور المدربة. النمور المدربة الأسود السباع الله أنا ما يجوز لأنها تفترس وتضر. أما يعني الصقر والضبع الشيء الباح لا بأس يعني لا ما يصح ولا كلاب كلها حتى ما تباع لأنها منكرة حتى الكلب المعلم ما يباع. إذا كان نهان بيع الكلب بيع الذيب أشد وشد والنمر أشد وشد والأسد أشد كلها سباع مهلكة نسأل الله العافية. لكن إذا بغى يبيع الصقر المعلم صقر المعلم لا بأس ما جاء فيه نهي وندربها وباعها لأنه حجته يقول أنه ما يستطيع على ديون طائلة فيبيعها. لا لا لا لا لا يدربها ولا يبيعها لا يقتلها إذا أتحصلها يقتلها. كذلك الكلاب عفوا عن تعليمها في الصيد ما خالف الصيد لا بأس أو الحرة أو الغنم الصقر جاهز يا شيخ الصقر ما في نهي لأنه ينفع ولا يضر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وابو داود والنسائي. وعن قبيسة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة استاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة السحت يأكله صاحبه السحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق قسم الصدقات يعني الزكوات، تقدم صدقة التطوع تقدمت الأحاديث فيها، وهذا الباشي ما يتعلق قسم صدقات الفريضة الزكاة. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة يعني الزكاة لا تحل لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله ولو أنه غني، اشتراها من الفقير في حلال له، إنسان غني والفقير عنده غنم جاءت زكاة أو ناقة جاءت زكاة أو تمر جاءت زكاة وباعه، لا بأس اشتريها غني، اشتراها بماله من الفقير، أو لعام عليها، العمال يعطون من الزكاة عن تعبهم كما قال جل وعلا: إنما الصدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها، أو غاز في سبيل الله لقوله تعالى: وفي سبيل الله الغزاة يعطون منها الزكاة يتقوم بها على الجهاد، أو غارم مدين قوله تعالى: الرقاب والغارمين، مدين العاجز يعطى من الزكاة سواء كانت غرامته لإصلاح ذات البين أو لحاجات نفسه وحاجات عياله، إذا كان الفقير ما يستطيع يعطى من الزكاة ما يسد به غرامة الدين. الخامس مسكين تصدق عليه منها، فقير أعطي من الزكاة فهدى منها لغني، زيد فقير وأعطى قاربه منها هم أغنياء أو عزمهم يأكلوا عنده فلا بأس، وبلغت محلها، إذا بلغت محلها إذا جاء ضيوف وكلوا منها ما في ولهم أغنياء، حتى صاحب الزكاة لو جاء وزارة قدم لك دوع من تمره فلا بأس لأنها بلغت محلها صارت من ماله، فالمسكين أخذ الزكاة صارت من ماله، فلو زاره صاحب الزكاة وأكل من تمره أو من غيره من الزكاة لا بأس، أو أهدى منها لأقاربه الأغنياء أو جيرانه فلا بأس لأنها بلغت محلها. الثاني حديث عبيد الله بن عدي من خيار وثقة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسألان من الصدقة، يشهدان من الصدقة، فقل فيهما النظر يعني قل بصره فيهما، فرأهما جلدين، رأهما قويين يستطيعان العمل، فقال لهما: إن شئتما أعطيتهما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي متسم، إذا كنتم فقراء ولا يسألكما كسب أعطيتهما، يعني وكان الأمر إليهما لأنه يجهل حالهما، فإذا جاء إنسان طائره قوة يقال له ترى الصدقة ما تحل، إذا كنت تستطيع الكسب وعندك كسب وعندك مال ما تعطى، فإذا قال لا أنا ما عندي شيء أو ما وجدت كسب ما حصلت عمل ولا فقير يعطى على ذمته. المقصود إذا كان إنسان مجهول يقول أنا ما عندي فقير ما عندي شيء ولو أنا قوي أنا ما حصلت شيء ما حصلت عمل أو ما عندي عمل أو ما أجد شيء يعطى يوكل إلى دينه وذمته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت ما أعطيتهما، ولا حظ يعني مع العلم بأنه لا حظ فيها لغني إن كنتم أغنياء ولا لقوي مكتسب، ثم قوي ما عنده كسب يعطى، لأن بعض المرات يكون قوي لكن ما يجد عمل ما يحصل عمل يبقى مدة ما حصل عمل وهو محتاج يعطى صدق. والحديث الثالث حديث قبيصة بن مخارق الهلالي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل، إن مسألة لا تحل لحد ثلاثة، يعني جاء يسأل قبيصة يسأل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة حلت له مسا حتى يصيبها ثم يمسك، يعني الإصلاح بين الناس، إنسان تحمل له 100,000 200,000 أقل أكثر ليصلح بين الناس بين قبيلتين أو أهل بلدين أو أقارب أو غيرهم، يصلح بينهم، تحمل حمالة وأعطاها وفرقها بينهم للصلح، يعطى حتى يسدد ما عليه لأنه مصلح محسن، يعطى من الزكاة ليصلح داخل في الغارمين، يقولهم الغارمين. الثاني إنسان أصابته جائحة، هو ما عليه غني لكن أصابته جائحة صار فقير، حريق أو سيل أو نهب الصرصوص أصابته جائحة ما عنده شيء صار فقير، يعطى من الزكاة حتى يصيب قواما من العيش أو سدادا من العيش حتى يحصل له ما يسد حاله. الثالث رجل أصابته فاقة، كان مهم معروف انها اختل هو اصلها غني في ابن اهل المال، فشهد شهود انه اصابته فاقه ذهب ماله، اذا شهد ثلاثه من الثقات من قومه ان ماله ذهب وانه صار فقير يعطى، ما دام اصله انه غني وانه اغنياء معروف، فاذا شهد له ثلاثه من قومه من الثقات من قومه إن صلاته فائقة فاقة حاجة إن المال ذهب أو سرق أو احترق أو ما أشبه، يعني شهدوا بشيء يدل على صدقه يعطى من الزكاة. وما سواهن من المسألة سحت حرام، لا يأكله صاحبه سحتا. هذا حديث عظيم ضبط لنا من تحله مسألة ولا تحله مسألة في هذه المسألة الثلاث، ما عداها يكون حرام السؤال. الله يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل على هذا الوجه من هؤلاء الثلاثة لا يعطى، السائل إذا كان من هذه الأصناف الثلاثة. وفق الله الجميع. الذي يسأل بيت المال ما يكون داخل تقدم، لا مو داخل بيت المال لا استثناء لأنه مشترك بين المسلمين، لكن الأولى الورع، الأفضل له الورع، مثل ما قال النبي لحكيم: يا حكيم إن هذا المال خضرة حلون، فمن أخذه بسهاوة نفسه بارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه يبارك فيه له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال حكيم: ما أسأل أحدا بعدك أبدا، لا أرضى أحدا بعدك أبدا، فما سأل من بيت المال ولا غيره بعد ذلك. ما قصدتم بسخاء نفسك؟ من أخذ بسخاء نفسه وهو بجشع ولا حرص ولا جح، أخذها بطيب نفس ورخاوة نفس ما عنده فيه جشع ولا حرص. هذا السؤال يقول السائل: سماحة الشيخ، ما يسمى بالمناخ هل في أخذه شيء وكذلك العادة السنوية؟ هذا من بيت المال لا حرج، من أخذ العادة السنوية في بيت المال لا حرج، من بيت المال مشترك، واللي بغنيها الله ترك هؤلاء. يقول العادة السنوية مثل المناخ كلها واحد، سمى عادة سنوية وسمى مناخ. صباحا نعم. هل هو أشد من الربا؟ ها؟ السحت الحرام مطلقا، الربا من السحت، الربا من السحت، والسرقة من السحت، والخيانة من السحت، والظلم قطع الطريق من السحت، وهكذا أنواع أخذ المال بغير حق. يتفاضلون في القرب؟ لا تفاضلون، ما في شك، تفاوتون ما في شك. الكفيل الآن إذا كفل واحد سيارة هذا يكون متحمل حماله؟ نعم. إذا كفل